أنا سوري وذاك مصري آخر يازي وهو إلى آخره ألباني ذاك المنهج لأن هذا يمثل واقع هذا الإنسان من حيث بلديته من حيث محدودة والمحدودة والمذهب الآن بكثير لا سيما حينما تختلف المواعيد وتتعدد وتصبح 73 فرقة كلها في النار في الحياة. فنحن إذا كنا ما أعبرنا عن اتجاهنا واختلطنا مع غيرنا. الحقيقة أن هذه الكلمة التي نسمعها كثيرة وكثيرة جدا. كنا نقول نحن قد أننا اتفقنا ألا نقول إلا ما سمعنا الله المسلمين. من النسبة التي نمثلها نحن من مجموعة الأمة الإسلامية التي تطرقت إلى 73 فرقة نسبة بيضاء للجزء هل جارت المشكلة؟ هناك من يقول أنا حنفي أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا عزي أنا قادري أنا شاذلي أنا شيعي وأنا زيدي إلى آخره. فإذا نحن نتسامح نعم نحن نتسامح بالتنازل عن النسبة وأنا شيء أنا أقوله لعله مهم جدا نتنازل عن نسبة من تبرأ منها باعتقادي من تبرأ بها منها وهو يعلم الشيء الذي تبرأ منه كفر. نحن نتنازل عن هذه النسبة والآخرون يتمسكون بأشخاص مهما على شأنهم وسمى علمهم وصلاحهم فهم أشخاص. فهذا حنفي وهم ولا تلتهم إلى غيره لا يغير من هذه النسبة الذين. فنحن حينما نتنازل ببساطة نقول الله سمعنا مسلمين ثالث أنا كثير كحنفي لا قلت أنا حنفي لا شافعي وقد يعدد إذا ما أنت أنا مسلم. لماذا تكفر؟ لماذا تكفر نفسك؟ هو مسلم حيث الله لا لا حينئذ مقبول المطالبة أنا مسلم وأنت غير مسلم. إذا يعني تحكم على من يعني إذا سمينا السلفيين بالمسلمين فمعنى ذلك السلفيين غير مسلم وكل طائفة أخرى غير مسلم بصير عندها السلفيين. وضربنا مثلا أهل الأولى ومن أصل أهل السنة يعني السلف لما كان هناك بدأ في سنة الخوارج ثم بعد ذلك فكان هناك أهل السنة أهل السنة في مقابل هذه الطائفة والبدع والسلفيون الآن هم أهل السنة هم أهل الحديث غيرهم الذي يقول هذا صوفي هذا كذا هو يفهم أنهم أهل السنة ولكن عمليا لا يمثل أهل السنة الأشعري لا يمثل أهل السنة المسلمين لا يمثل أهل السنة في عقيدته أهل السنة تبعوا الحديث تبعوا الآثار في العقيدة لكن هؤلاء لا يتبعون منهج علماء الكلام في تثبيت العقائد مثلا ليست مسألة الفروع الفقهية فقط مسألة العقيدة فهؤلاء لا يتبعون منهج أهل السنة نعم الساهرة ماتريدية إلى فقه لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء لا هذا الشيء ما ممكن في تبرير. هذا إن كان عندي شيء من الفقه ذلك أيه. أما إن كان جاهلا بقول لك لا. أنا مسلم إسلامي. فأنا أتبرأ من الانتساب لإمام أئمة المسلمين وأظل مسلم. لكنني إذا تبرأت من السلف الصالح معنى أنني طبق علي قوله تعالى ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يغلي ما تولى ويصلي جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الفرق بين هذه النسبة وبين نسبة الدنيا كلها. كبير جدا لكن قضية حزبية هي التي كانت اليوم وتجعلهم ينكرون ما يجب عليهم ان يقروه ويقرون ما يجب عليهم ان يقروه. لذلك هذول اللي حكيت عنهم سالوا عنهم في جماعه الافغان قالوا سموا انفسهم بجماعه المسلمين. قالوا المسلمون ومن عداهم فهو كافر ليس مسلما. هكذا يعني لما يسمي نفسه بالمسلم ومن عداه كافر ومن يؤمن بقيه على نعم انت ما في الجامعة لا يوجد هذا كل ما عرفت به الاستهزاء. الآن الطبق بالسواد حتى عن تصير اللحية البيضاء سوداء ما حكمها لا يجوز ولكن حرام حرام يكون في أمة أقوام يكون في أمة أقوام يحسبون بالسواد حواصل الطير لا يريحون ولا حسب هذا الحديث يكتب على الذين يتأولون حديث الاتحاد أي أن هذا كان يتلعب بيضاء بعض نسمع جواب الشيخ روتيني يعني دائما تقاعدنا الطريق لما كانت الرؤيا التي تصحت عليه ان يبدو ان المسجد بحاجه الى اسكان الى الطبقه فتطبق يعني هذه تاثير الرؤيا معناها الاجتهاد يقول وما نحن نجتهد الا على العالمين فبيعمل خير من دانه يقول له تطبق يعني روحه انا اول انا ما درست اول حاجه انا عامل مجموعه بس ان شاء الله هذه بشاره ان شاء الله وكنت ان اتمنى ان يحدث هذا بعض العلماء يفسر القران نعم مثلا الشمس والقمر نقول مثل الايه مثل نور الشمس والقمر يذكرونه في الابوات او يذكرون الذي ما يرون ينظر الى ما يصدقه من القران فيقول اين الاحاديث التي وردت اي خارج هذا الذي ورد في مسجد الصفات لا غير ذلك. عن السبب كآثار تعليم ما أعلم، لكن ما عبد العلماء يتوقعون في هذا بعض الأشياء. ما أدري إن شاء الله يقف على آثار أو العرض على الماء. أنا أعلم طيب أنا أحب أن أقول والعلم ان مخالفه المشركين واجبه في كل امر يعني. وهذا الذي ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه في علم السؤال يا شيخ، هو في متى تكون مخالفه المشركين واجبه ومتى تكون غير واجبه؟ واعتقادي ان المساله على الدقائق وقاكم أن المخالفة غير وإذا كان الأمر كذلك التشبع نفسه مراته درجات. ما أظن أن عالم محمد ولا طالب علم يقول أن كل التشبع مهما كانت ظاهرة التشبع قوية أو ضعيفة حكمهما واحد. قال ضعيف المخالفة المخالفة هي جنس التشبه، فإذا جاء في الحديث خالفوهم المخالفة تكون في أقوى الأشياء وأضعف الأشياء. مثلا نحن تمنى فيما نظن فيما حلمنا ما هو الذي من الله نضع الساعة في يد اليمنى دون اليسرى مخالفة للمسلمين، لكن ما اعتقد ان هذا واجب. ليش؟ لان ظاهر المخالفة ما هي مجسدة، ما هي قوية، وانا لا استطيع ولا غيري يستطيع ان يضع لك مصنفا يحدد لك عدد درجات المخالفة وعدد درجات التقبل. هذا صعب جدا، ولذلك نعط من الكلام العام هذا أفضل من التنبه التحليل، هذا أفضل في المخالفة الوجوب. وهناك دوائر كل إنسان الملاقة يا شيخ عباس ملاقة يا ولد دواء هذا لا يوجد اليوم معقول الله عافيه الله بكم تبارك الله يوم طيب ليس من فعل السائل ومن فعل رب العالمين فرضى ولا كل شيء. لا يقال هنا هو تشبع او لم يتشبع، وانما هنا تاتي المخالفه ان يتخطى المخالفه للمشرك. لكن انا لما البس ثوب المشرك فقد تشبعت به، وانما اقصد ما دام هو من ثياب الكفار هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. من كان وضعه متوضعا. اي نعم. لكن أنا نقول من ظروف معينة ليست في الطريقة لأنه لا رضا عنها في حوله هذا رضا هذا عام بذلك تخاف يعني مثال هذا الحلوك يمكن أن نقول إذا كان قبيضا في البيت ويعني هذه البنت نفسها وهي صغيرة وما تعرف نفسها إلا بين هؤلاء الأولاد وأنها منهم وفيهم ثم تبدأ بلغت مبلغ المحيط أو قبل أن تبلغ مبلغ المحيط فإذا كان أرضعتها زوجة الرجل فيمكن أن يدخلها ضمن هذه القاعدة بالضرورة أن سيبقى الأولاد ليس هذا من منهج السلف إنما يقع كذا واقع نجلس يمكن في واقع نجلس الظروف نجيب على القدر إن الله ما يعلم هلا أنا عندي ربيبة وأنت تعلم أن هذا واقع عندي ربيبة وأمها عندي زوجة الأخرى موجودة لما كانت جاءت طفلة صغيرة كانت ترضع منعت زوجتي من إرضاعها ولكنني الآن أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فأمرتها بإرضاعها في ذلك اليوم لماذا منعت زوجتي من إرضاعها؟ يعني قلنا تصبرها تصبر الزوجة لبعضها أرأيت حينما اتفقت القصة ربما تتغير الفتوى لكن الآن الآن سبقت كيف العنج؟ نعم في أمر الآن مثلا عندي إنسان أصبح في سن السابعة عشرة والبنت في سن العاشرة وبدأت مثلا أنا يعني أتحرج وقد يكون يحديث على الولد يتحرج في البيت وأنه هذه البنت أصبحت في سن تنين فهي الآن دون هذا السن فهو ما من هذا جواب الخطأ دون هذا السن إثمنا يعني ما هي الموضوع مش وارد هذا الأمر لا عندي ولا عندي ما عندي الرغبة فيها هذا ما يلي جواب الخطأ هذا هو محكم به معمول به لدى الجميع لا خلاف فيه فتؤثر عليه الأمر المختلف فيه ما له رغبة بها مثلا فتح الإبرة ما له رغبة بها لا ولا لغير يا الجواب يا ربيع أغلب فيها هنا في السؤال عن ظاهرة قبلها عندنا صغير عندنا صلى لا ماذا غير صغير رجل عام لأنه طالب علم وأحب أحد الشباب لما رأى الشاب هذا متعجب ومتدين وقال أنا عندي بنت في زوجك قال طيب جزاك الله كان مجموعة من الشباب وهنوا هذا الشخص لهذا الرجل الذي يستوى البنت لهذا الشخص الرجل هذا على نيته فعندما جاء البنت امتنعت البنت ادخلها عنده قال شوف هذه البنت شوف هذه القاطع الولد راحت البنت غير راضية بالولد حاول معها ابوها حاول رباها يعني بكل طريقة قالت ابدا ما اريده قال له طيب استخير يا الله استخارة الله ايش الجواب؟ الجواب المنع ما اريد استخير الله كان المنع قالت ابدا ما اريد ما انشرحت يا بنت قالت ابدا جاء الولد هذا يطالب يقول انت زوجتني انت زوجتني امام الناس وبدل الشاهد بكلمة انت يا بنت ما هي راضية قال انت زوجتني وهل يلزم هذا؟ اذا ما بنت ما راضية ليس من البيت نعم 18 الصورة اللي حقيتها هذا لموجب المحبة الذي بيني وبينك لا تكون أنت من وراء المنع هذا أنت يا أبو الجلد تكون أنت من وراء المنع يقول الله هكذا لا تكون يعني الظاهر هكذا، الظاهر أن الولد تكفي في عنه ابن الرسول، وقال أنت بعض هذا النساء إن كنت أتعلم أشيء الظاهر يعني. لذلك صار يعني يتكلم أمام الناس ويقول لا أبدأ جناح يا أخوي. قال زوجتك وهو ال حتى لو تم الحج ورفض الحج ما تقبل. نعم. لو كان غير بالغ لا غير بالغ لا غير بالغ. نعم. غير بالغ. حدث المرأة حدث رد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هنا الأمر لا إما أن تنسي وإما أن تفسر. أنا حضرت بعضهم كلهم طيبين وأجاوي هو يمكن في بعض من الإخوان الآن هنا يعرف الجماعة هذا لا ينبغي بعدوان تقول الجنة العدوان لا ينبغي بعدوان جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد في خطر عظيم يجري ورا البيت يخافوا من واحد من العلوب هذول ياخذها يدرسها ها وبعد ذلك يرميها مثل ما تشوفوا الجرائم وقالوا احنا نخاف من هذا بس كيف يعني؟ حياه مش عارف لا لا ضرب الشغل حتى اللي جاي انا احكم بينكم اما تكتفي ارحامك للشغل يجروا الحين بالقوه وما لنا شغل اللي يحكم بالقاضي يحكم هذا والثانيه انك تاخذ حقك الذي سلمته كله ما يرجع لك جرس عندك فاهم؟ والثالثه انها نروح نجيب البنت الحين ونجبر اهلها وامها وامها ويدخلوها عندك ولكن تسلم البنت مننا سليمه تسلمها سليمه انفردت نفسها انفردت انجزت انت المسلم عندك سياسه هناك رضي تقدر عليه وهناك رضي لا تقدر عليه يقدر منك أنت بأن تصيبه هل يجوز إصلاحها؟ يجوز إصلاحها؟ وهذا هذا الأمر سبب إذا غفر من اليوم يجرون أناس من الجنة بالثلاثة فعلى في هذا البال عام هذا إذا قرأت بقى الفاتحة جاءت هذا قالت هذا لا تزوج لا تزوج منه لا تزوج منه لا تزوج على الفاسق ووليها يجرون بالثلاث إن أنت جررت الحديث نحوك بالثلاث ولا تزوج من الفاسق يا فيها لكن في الوقت الذي لا يكرهها يمنعها من الزواج حتى توقع بالصالح أما أن يكرهها هذا كلام نعم إذا زوجها قاتل فهو أكثر منه نعم وأكثر منه فهو قاتل منه هو له الحق أن يستعمل حقه في الولاية عليه فلا يزوجها إلا من يرضى منه وخلقه أنا الحكم ترى والله أنا الحكم قلت له إما تحكم عليك تحريه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بس الساعة الثاني دحين انا معك وقدم معروف للامن يخلوك على الشر لان الجماعه زوجوني والبنت عندهم بالبيت هو اللي ممكن انت وياهم على الشر والحكم هناك عند القاضي ما حد يدخل القاضي ما حد يدخل ابدا لا انا ولا انت ولا بعد والثالثة ان الجماعة خطيرة اللي زوجوني خطيرة الرجل والله رجل طيب وفاضل وشهم وشجاع وكريم ولا يدخل على الله بس هذا اللي الثالثة قلت له اللي رايحين يروحوا يجيبوا البنت يربطوها ويدخلوها على البيت يسلموك هي كبيرة ولكن شوف تكون انت تمسك البنت لا تخرج نفسك لا تخرج لا تفكر في نفسك صح تكون انت المسؤول عنها طيب لا ما ابدا الا لا لا غير عمود لازم اقدر الرجل طلع اعقل منه كثير انا قلت والله هذه ما اقدر اعتزاله بنفسه دالس كبير لو كل يد واحدة من هذا من هذا من قل هكذا قل هذا يعني يمكن هذا الأمر إنه يدخلها ويمكن يروضها قل داني بكل فضي تستطيع عليها يا جبريخ يا مصالح بالسلام لكن حكمه هو هذا. حكمه هو هذا بدون لا شك. وإذا لا يسلم أنفسهم يسلمون فهم يهاجرون إلى بلاد الكفر ويسمون أنفسهم بالمهاجرين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمر يعني في دليل يستمر في ملاك أخرى. وقلنا هذا السائل هنا إثبات ما لو كان المسجد أو كان الحديث أو المسجد طريقا لا يحتاج إلى مناقشة. فهنا أحيي بأحسن منها قول الشيخ هل بأحسن منها في حالة إلقاء السلام الحديث فيها ولا يحتاج إلى تعدد السلام أو الولايه بالنسبه لما ولد الينا من بعض العقود الثانيه. لكن انا ما يهمني هذا من ناحيه التشريعيه صح او لم يصح. هذا الحديث ان صح او يؤكد نص القران فهي لي احسن منها او لم يصح فنحن هنا في كل يوم نسيئته ونقوله ورحماته ونقول أي شيء. أي شيء يحقق هذا النص القرآن. قدر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.